بعد ان تكلم منكم من يلمزك في الصدقات كان الموقع يناسب ان الصدقات دي ايه الامة تعلمه اللي ما كانوش غيرهم كانوا. فجاءت الآية هذه وحدد الله مصارف الزكاة حتى يشوفوا نفسهم لهم مقياس في ان يأخذوا من الصدقات والآية في المصارف هذه. كيف انتم مش منهم بيقصوا الاكل بالاكثرين نختلفها عليه. انما الصدقات ساعة ما تسمع كلمة انما افهم اللي فيه قصر. تقول انما الرجل زيد يبقى ان الرجولة كلها حصل سنين في زيد. انما الكريم فلان يبقى مش كريم اللي ايه يبقى هو يقول انما الصدقات لكذا يعني لا تتعداها الى ايه غير هذه الاصناف وانتم من الغير يبقى فضول منكم ان تتكلم. انما الصدقات لمين؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. اول سؤال يعني الصدقات المراد ما هي؟ صدقات التطوع ام الزكاة؟ ما دام عمل لها مصارف كده وحددها لهي يبقى هي الزكاة. طب ولما ما هي الزكاة ليه جاب لنا كلمة الصدقة؟ ام قال لك انا نرى مجتمع غير ايماني حتى مجتمع شيوعي مجتمع ملحد ابتدأت الاحداث تجعل المصلحين يفكرون في الناس الضعاف ويعملوا لهم ايه؟ شؤون اجتماعيه. يعني ده بقى الله ده الدول اللي مش مؤمنه الله. اذا عطف الانسان على اخيه الانسان غرض كان يجب ان نفهم الزكاه لانها صدقه من عامه كلمه لو لم تشرعها لكان يجب ان تعملها. لو لم تشرعها ودللت حوادث الكون على صدق الله فيها لاننا راينا الكافرين والمسلمين برضو يعملوا حاجه زي دي تهابين ياخذون من الواجب ويدوا للمعمل يسبح للفقراء. العلماء بقى قعدوا واختاروا الفقير هو مين والمسكين هو مين. واحد قال لك الفقير هو الذي لا يجد شيئا والمسكين هو من لا ومن يجد ما لا يكفيه. خدوا دي من نص القران. ايه النص القراني؟ اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. طب السفينه بتاعتهم ملكين ولا مش ملكين؟ يبقى بيجيب لكم انما ينفعها ان الريح اللي بيجي من ايه؟ ما بيقضيش. طيب واللي قال لا ده العكس الامر بالعكس. قول له يا سيدي سواء كان ده مش واجب وده ما يجيبش الكفاف ولا العكس اخدهم باثنين جهات. اعتبرها زي ما تعتبرها. ولذلك ما في داعي ابدا للخلاف فيه. ان كنت دي هي كذا ودي هي كذا. هو جاب واحد وجاب واحد. ده الكلام دي كنت تقول جاب الفقير وساب المسكين ولا جاب المسكين وساب الفقير. هتقول ده اللي ما يجيش وده اللي يجي ما يخفيش. طب ما هم الاثنين كذا. خلاص انت اتفضلي من الخلاف ده. خلافات ما لهاش لا ايه؟ ما لهاش طالع. للفقراء والايه؟ والمساكين. طيب كلمة فقراء جمع فقير ومساكين جمع مسكين. يقول لك ايوه. الفقير هو الاحداث اتعبت فقار ظهرك. الفقرات بتاعت ايه؟ بتاع الظهر. طب والمسكين اللي اظهر المسكنه. طب يقول لي الاولى ان يظهر المسكنه اللي مش واجب ولا اللي واجب؟ انت تقول ان اللي مش واجب بيقول لك لا ده اللي مش واجب حاله ونغني عنه. انما المسكين اللي عنده حاجه يقول لك ما هو عندي يا اخي سفينه ولا عنده مش عارف ايه ولا عنده ايه يقول لك انا ما عندي. يبقى المسكين يجي منين؟ لازم نلاقي ده ايه؟ ردود الفعل. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها هم الذين يجمعونها ياخذونها من معطيها ويجمعوها في بيت المال وبعدين عشان تبقى تروح لمين؟ قال لك طب العاملين عليها دي مطلقه أم قال لك مطلقة غنيا كان أو فقيرا. ليه؟ قال لك لأن ده عمل. لو قلت لا ما يخدوش العمل تفضل تفضل يمكن ما يعملوش ولا هو بالفضل ده عملها بالأجر علشان يبقى اسمه عمل هنا عمل. وأيضا حتى لا تحرم المجتمع من عامل ذكي نشيط إلا أنه غني برضه تاخد إذا وتقول له لا انت مش هتتفضل عليه وانت بتاخد حاجه يبقى ما تاخد تبقى مسؤول عننا ولا مش مسؤول. انما لو جعلها تفضلا من كان غنيا فليأكل يستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالإيه المعلومين. إن رضا مش هعمل أنا يسير يربط مصلحة محتاج بخيار حنس. لا لازم يتفصل منهم أي تأكير ما دام عامل عليها أكير ان عايزين ننقطع لهذا. وبعد ذلك لما يشوف ان هو الخير اللي بيجيبه برضه بيناله منه يبقى بده يزود ايه الخير والعاملين عليه. طب العامل عليها ده بيعمل لصالح من؟ انما يعمل العامل عليها لصالح الدولة الإيمانية، بيجيبه ويوديه عند الواحد الكبير. طيب هيعمل ويجيب عند الولي الكبير، قال لك ده احسن لمصلحة المسلمين، مصلحة الاخذ ومصلحة المعطي. ليه؟ قال لك لان الاخذ بيبقى فيه برضه انكسار اليد السفلى، والمعطي قد يكون فيه تعالي اليد العليا. لا صدقنا ان اللي هياخد ده مؤمن ولا يرى شيئا ولا عنده حق له، واللي بيعطي حق عليه. طب وولادهم اللي لسه ما عندهمش النضج الايماني ده، بيت كده يشوف ان البيت عمال بيدي للبيت ما سبق بيدي له مال وبتاع، اولاده هؤلاء يبقوا اذله امام مين؟ اولاده. ودول كانوا بيبقوا اعز امامهم، لانه ويمكن لما يزعل وياه يقول احنا مودين لك بلد ده، احنا مودين لك الطبيب ومعاه، يقوم لما تكون في ايد الوالد يبقى حمل مين؟ حمل اخذ من طغيان الاستعلاء، المعطي من طغيان السفلاء، وحمل اخذ من زلة المسألة. ليه؟ لان اللي بياخذ من ايد الوارث لا غضب، لان الوارث مسؤول منه. ولذلك يقول لك ايه، الملوك لا يستحى من الطلب من الحكم. لما الله ما اداله فلوس وبعدين قالت له فعود ان الكريم له معاد وظني بابن اروى ان يعود، قال لها انت متنحش انه هو اللي عيد. قالت له الملوك لا يستحى من طلب الوارث، والملك يستحى من الطلب منه، انما يستحى من طلب المساوي. نعم. وازاي كان يقول لك مش انت مثلا كذا، مش انت عامل في البلد، مش انت اللي مش عارف ايه، مسؤولين منك. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، مش العاملين فيها، العاملين عليها يعني مستعليين، طلب مستعلي، لان الفريضه جايه من ايه؟ من الله. والعاملين علينا والمؤلفة قلوبهم، الذين يريد الإسلام أن يستميله إما إلى أن يسلموا، وإما على الأقل أن يكفوا أذاهم عن المسلمين، لأن المسلمين كانوا في عهد بعهد ما بيقدروش يدفعوا عن نفسهم، يبقى يفتش لما نلاقيه من إيه. وهذا الصنف حينما أعز الله الإسلام أسقطه الأمر، لا يقال أنه أسقط الحاج، ولكن لانه لم يجد في الاسلام ما يحتاج اليه. يبقى يفرض ان واحد عايز يزكي ثم لم يجد في بلده فقير، ايقال انه عطل الحكم ولا لم يوجد من يحتاج؟ يبقى فيه فرق بين ايه؟ يقول لك عمر عطل الحد عام المجاعه، هو ما عطلوش، انما اللي عملوا سرقه في ايام ده لم يدخلها في الحد. يبقى الحد قائم، انما دول ما يدخلوش في الحد. والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. الله. طب المؤلفة قلوبهم وهل القلب مؤلف؟ أم قال لك هو عند الإنسان السوي الإحسان يألف قلب، إنما عند التالي على الأقل يألف جوارح، ما يخليش لا يعتني باللسان ولا يعتني بإيه؟ بإنه كان قلبه لسه إيه؟ وكان قلبه لسه جاهل. وفي الرقاب، في الرقاب يعني العبيد الذين أسروا من حرب شرعية مشروعة. وإحنا قلنا لما يجي الإسلام يحمل من ضريب من الزكاة نصيب على أن يفك رقبة واحد مملوك، يبقى بده يبتر رق ولا بده يصفيه؟ بده يصفيه. يبقى الناس اللي يقولوا ده الإسلام جه من رق، يقولوا لا، الإسلام لم يجي بالرق وإنما جاء بالعتق، لأن كل زمن بيعملوا لك فك إيه؟ اعتق جنب بينك ومن جنب مش عارف ايه، اعتق يبقى بده صرف ولا ما بيصفيش؟ جه بقى خذوها علينا المستشرقين، طب يا اخي ده جه الاسلام والرق له 20 منبع. يعني لما يكون عندك دين ولا انت مش قادر تسده تقول له خدني عبدك، خد ابني، خد بنتي عملت جناية ولا مش قادر اقول له ايه ولادي عبيد عندك. واحد يشط على واحد بقوته ولو يخطف عبيد يبقى المنابع متعددة ولا يوجد الا مصرف واحد وهو ارادة السيد ان شاء حرر وان شاء لم ايه. فاذا وجدت منابع متعددة ومصرف واحد يبقى يتراكم الرزق ولا ما يتراكمش؟ يتراكم. انت عندك حوض بتصب فيه حنفيات اكتر من البلوعة يبقى يصفح ولا ما يصفحش؟ فالاسلام دي عمل ايه؟ عدد البلوعات وعملها حنفية واحدة للمصرف بس. يبقى اول خطوة في الرزق عمل ايه؟ حدد المنابع في منبع واحد وهو الحرب الإيمانية المشروعة. العمليات الثانية دي كلها لغاية قال لي من ناحية المنبع ومن ناحية المصرف انك مش إرادة السيد بس اللي يعمل ذنب بينه وبين الله يقول له مش عارف منك لما تعطي إرادة صمت ما حلفت يمين يقول لك يعطي ايه رقبة عملت حلاء يقول لك يعطي ايه رقبة كل حاجة كده وإن لم تصنع يقول لك يعملها من باب الإحسان فك رقبته مش كده ولا لا؟ على افتحنا العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة الله. إذا عمل لي حد بعد ما حدد المنابع وزع الإيه؟ المصارف ما دام البواليع أكثر من الحنفية اللي بالسوق يبقى بده ينهي ولا ما بدوش ينهي؟ يبقى بده ينهي وعلى فرض إنه مش هينتهي ما عملش ذنب ما عملتش اي حاجه يقول لك خلاص ما عملتش الذنب ما عندكش مروءه تحرر الانسان اللي لا يجازي كده حريته فعلى الاشياء خالص. اسمع بقى الشروط بتاعتك ان اصررت على ان تملكه فالبسه مما تلبس تروح تجيب من توب واحد واطعمه مما تطعم مغرفه من حله واحده ولا تكلفه ما لا يطيق فان كلفته فاعنه يبقى بعيدك بايده. طب هات لي واحد بقى ابداع ولا عبد بيلبس زي ما سيده بيلبس وبياكل زي ما هو بياكل ايه وبعدين ما يعملش حاجه وكان بيصرف ايه يا سيده عمال يصرف ايه كان بياخد ايه سيده عمال بيدخل ايده بايده. طب قول لي بقى زياده احسن من كده ايه؟ ولذلك لما حصل الغاء الرزق الذين الغوا الغت الدول بقانونها ركهم خذوا فقهم وذهبوا الى اسيابهم والى وجوب ان لا احتحالي وعندهم كلهم من غير حاجه لانهم عايشين ايه؟ عايشين متعه. وبعد ذلك يقول لك وما ملكت ايمانكم ايه الحكايه دي؟ يقول له يا اخي افهم افهم عن الله البنت المملوكه دي انا مش هملكها الا كيف حاجه في حرب يعني اشتركت في ايه؟ في الحرب وما دام اشتركت في الحرب تبقى زي الراجل معاه يبقى اللي يجي على الرجل في الاسير عليه على الان وبعدين هناخده وهيبقى ما فيش ابدا اي مصر لا عمل يمين ولا عمل اي حاجه وهيعيش. قال لك دي عليها عواطف مش عايز يكبت عواطفه فقال السيد ده بجلال الثالثه وهي اما عنده لا قال له اني حبيتها وتضيعها زي الزوجه بتاعتك خلاص ليك حل. يبقى نفس عن نفسها ايه؟ غرزة الكفت الأمة كده تبقى في البيت وشايفة سيدي داخل عند مراته مستحمة ويطلع والبنت داخلة عند جوزها ومش عارف ايه وهي ايه يبقى ده كفت ولا مش كفت؟ فيقول لها انت مع السيد مش من مع ولاد السيد انت مع السيد نفسه عشان تبص الفتاة اللي حكم عليها بأن تكون رقيقة تجدها متمتعة بالسيد زي ستها اللي هي متمتعة بيه وبعد ذلك تصير حرة واولادها اللي يجوا منه يبقى احرار. يبقى تصفيه للرزق ولا لا؟ يبقى تصفيه للايه؟ تصفيه للرزق. والغارمين الغارم هو الذي استدان في غير معصيه ثم عجز عن الوفاء لدينه. هذه مرحله اولا انفق في غير ايه؟ في غير معصيه وعجز عن الوفاء بهذا الايه؟ الدين. وصاحب الدين لم يبصره ما هو قلنا كلام كنا نظرة الى ايه؟ الى ميسره. وبعدين قال ان سمعت من احسن ما عملت كده نقول نيجي احنا من مال الزكاة وندي المين وندي في الغارم ده نقول له خذ ليه؟ ام قال لك لان اعطاء الغارم الذي لم يجد سدادة لما استدانه في غير معصية لا يجعل الناس ينقلبون على الكرم. يقول لك مغني يا اخي لما حتى الدين الامه الاسلاميه حتكد عن الدين يبقى ما فيش واحد يخاف يقول لك لا يا عم لما نعرف يبقى متسالف ايه؟ يبقى في عصمه اجتماعيه ولا مش عصمه اجتماعيه؟ مش يخلي كل واحد يظن بس عنده ويمسك عليه؟ لا. والغارب او الغارب هو الذي دخل في اصلاح ذات بين ثم وجد في اصلاح ذات البين انه يتحمل اللي مختلفين عليه، مختلفين على 1000 جنيه، ده يقول ليه وده يقول لا ما عليهش. يوم نيجي نقول له نعمل ايه؟ ايه نعمله؟ يجي واحد راجل طيب يقول يا شيخ انتم مختلفين على ايه؟ على ماذا؟ على ألف؟ مين هي مني ايه؟ مستشفى يلا. وبعدين حالته ساءت لانه غرم هذا الشهامه والمروءه الايمانيه التي وقف هذا الموضوع، وبعدين جاي يضيف عمله ما نقدرش لانه نقص 1000 جنيه وبتاع وحاجات زي كده. نقول له ايه؟ المجتمع يعملك عشان ايه؟ علشان لا نبطل الريحيه الكرم في نفوس الكرماء. يبقى الغارم نلجي سواء كان مستدينا في غير معصيه او كان متحملا لشيء لم يعمل. ولذلك في ناس كتير واخدين وجاهتهم في بلدهم من هذا، يقولوا انتم مختلفين على ايه؟ مختلفين اخوك وينه ايه؟ وان كان عايز يستر نفسه يختار بانه يفهم كل واحد من الثاني رزق. بيعرض مثلا جه انت مختلف عليه ده اللي ليه عرض 1000 جنيه ويقول لا انا مالي انا اديته ومش عارف ايه. يوم ينظر طب تعالوا لي بكره. وبعدين يجي لله يقول له 1000 جنيه. يقول له يا اخي ده المساله في عزه نفسه، انما هو قال لك ان ال 1000 جنيه عنده وجفهم لي كده قال لك تخش. ويجي للثاني يقول له يا شيخ ده هو قال لا ده انا مش عارف ايه وبتاع. وبعدين لما يتقابلوا مع بعض والصفاء يعودوا يعرفوا ان مين اللي تحملها ايه؟ هو اللي تحملها. يخلى اسمه ايه؟ الغارم. وفي سبيل الله، سبيل الله ده الجمهور على انه الجهاد، الجمهور على انه ايه؟ الجهاد. قال لك لان اللي بيضحي بماله في الجهاد لو لم يعلم ان الجهاد باب يلجه الى الجنه لما ضحى بماله. ولذلك ساعه ما تضحي بالمال او بالنفس ليه بتاخد منزله كبيره عند الله؟ لان بتخلي الذي نبحته بعدك يقول لك ده لو لم يكن على ثقه من انه باستشهاده سيدخل الجنه وبانفاقه هذا الانفاق سيدخل الجنه ما كانش عمله. يبقى دي تدي ايه؟ تدي شحنه ايمانيه لمين؟ ليه؟ لان الاسلام عايز حاجتين اثنين، عايز دين يبلغ وعايز منهج يحقق. هتبلغه ايه؟ ما هو لازم يبقى فيه دين. ساعة ما تيجي للعملية دي تقول تجد اللي بيروح في سبيل الله ده بيعمل ايه؟ ايه اللي بيعمله؟ أم قال لك بيدي أسوة للناس أن هذا الدين اللي يعدك فيه من الجزاء فوق ما تعطيه من نفسك أو من أو من أو من مالك. ولذلك تجد مثلا الحق سبحانه وتعالى يجي لناس من الصحابة كانوا يكرهوا أنهم يشوفوا واحد من أعدائهم في معركة وكان نفسه يقتله، يقول لك نفذ مني فلان، نفذ مني خالد، نفذ مني عمرو بن العاص، انا كنت عايزه. يقوم يقول له يا عمود انا عايزه عشان يبقى سحر سوق الاسلام. لانه هيسلم ويبقى كذا ويبقى كذا ويبقى هو انت برضه بتتعجل وعايز تموته. لا ده خيره إيه؟ الخير بتاعه ايه؟ هيجي لك لسه إيه؟ بس لسه الوضوء. نعم. وفي سبيل الله. او في سبيل الله كل ما يتعلق باشياء البناء، مثلا بنايه مساجد، بنايه اربطه، بنايه مدارس، بنايه مستشفيات، الا ان التحقيق ان دي ما يدخلش في ايه؟ في طب. ليه؟ لانك انت عملت مستشفى ينتفع بها مين؟ الغني والفقير. وما يبقى الفقير هو اللي عمل بقى، خدت من مال الفقير وعملت ولا عملت مدرسه ولا عملت مسجد ولا عملت اي حاجه؟ مفهوم ولا لا؟ والمؤلف طيب. وفي سبيل الله وابن السبيل، وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل معنى الانسان المنساب الى بلده، يقول لك ده ايه؟ ده منهوي، ده طنطاوي، ده اسكندراني، مش منسب الى بلده، لكن واحد كده ماشي في الطريق تنسبه لايه؟ ابن الطريق. مالوش يبقى ابن ايه؟ ابن طريق. يعني لما تعرفش له لا بلد ولا اي حاجه، ابن طريق.

الله يريدنا عاملين. فقال انت ثمرت عملك مش هتعرض له، بس انا استاذنك اخوك يعني محتاج حاجه وبتاع واديها وانا اديك الله. زي قلنا ضربنا مثل زمان بالرجل يعطي اولاده المصروف والاولاد ياخدوه في الحصاله، كل واحد ايه المال من الاب خذه، وبعدين عنت لواحد منهم حاجه تقتضي مالا كعمليه كمرض، يوم يقول للاولاد افتحوا الحصالات بتاعتكم وادوني الفلوس دي لما ربنا يجيب انا حديتكم. ليه؟ احترم هبته، مش قال له هذا اللي انا مديه لك، احترم الهبه فلم يرجع فيها واحترم حركه العمل، فقال له ده مالك بس اخوك عايزه يديه لك، مش تديه لايه؟ مش تديه لاخوك. يبقى الله استدان للفقير، خد بالدير من لأجل الفقير. يبقى دي ميزه ولا مش ميزه؟ يجي الفقير، اياك ان تفهم ايها الفقير ان الغني له ميزه عنك. ليه؟ لان الفقير منع عنك عار المساله، مش كده؟ وانت عملت له ايه؟ وانت دفعت عنه نار الاخره. الله، يبقى انت فضلك ولا مش فضلك عليه؟ يبقى انت فضلك ايه؟ طيب الفقير ركن في ايمان الغني، والغني ليس ركنا في ايمان الفقير. مش ممكن. ازاي؟ أم قال لك يا أخي ربنا عمل ركن من ركن الإسلام إيتاء الزكاة، فالفقير ركن من أركان الإيمان، إنما ما عملش حاجة عشان الغني، أنا مش ركن، فأنت فالغني ليس ركنا في إيمان الفقير، ولكن الفقير ركن في إيمان الغني. تعال بقى أيضا، لو أنت نظرت إلى الغني وإلى الإيه؟ الفقير، الغني طلع جزء من ماله، يبقى ده اسم استغنى عنه. في فرق بين من يستغني عن الشيء وبين من يستغني بالشيء. اديته مال فاستغنى بالمال، فلما تاخد منه المال يبقى استغنى هو عن المال وطلعه. يبقى الاستغناء عن الشيء ولا الاستغناء بالشيء افضل؟ طب ده الحق سبحانه وتعالى لانه مستغني عن الاشياء كان حقا، فربنا بده يديك صفه من خلق من خلقه، يبقى يخليك انت ايه؟ مستغني عن المال، مش مستغني بالايه؟ مش مستغني بالمال، في صفه من صفات الحق. وايضا فان المال ليس سلعه مفيده مباشره للانسان، ولكنه موصل للسلعه المباشره. افرض ان واحد عنده جبل ذهب وجبل فضه وجبل بلاتين وجبل مش عارف ايه، وقاعد في الصحراء ولا فيش رغيف عيش، يعمل ايه بالجبل ده؟ مفيش شربة مية. يبقى المال مش غاية، المال وسيلة. فحين يحتجز الغني ما له عن الفقير، يبقى جعل المال في ذاته ايه؟ غاية. وربنا جعل المال وسيلة، ومال فائض عندك هتعطله وواحد محتاج له، يبقى العدالة ان ايه؟ انت هو زائد عندك، ما يروحش رجلك ولا تقعد تعطل المال، كانك حين تعطل المال تجعل المال ايه؟ ضائع. والمال ايه؟ والمال وسيله، الثمن للاشياء. الحق سبحانه وتعالى انما جاء للصدقه وعملها جزء منا يملك المال، احترم حركه الحياه في العمل عشان كل واحد يعمل. ليه؟ عمل لك لان الانسان اذا عمل على قدر حاجته يبقى من الاولى؟ هو عمل يدوب على قد حاجته، والفقير محتاج وانت محتاج، يبقى العامل هو المرجح ولا لا؟ يبقى العامل هو اللي ياخذ، الا ان يؤثره في نفسه خصاصه. يبقى اذا عمل على قدر حاجته استوى معاليه. الفقير له حاجه وانت لك حاجه، لكنك ازددت العمل، يبقى صاحب العمل ياخذ الاول. طيب اما الكلام انت إذا زاد إنتاجك عن حاجتك، يبقى في أمرين اثنين. لما يزيد الإنتاج عن الحاجة، المال الزائد ده عزيز عليك لأنه نتيجة كسب، يبقى أنت في حاجة أن لا يفارقك هذا المال، ولذلك ما تطلعوش إلا للعزيز أو تشتري بيه حاجة نافعة. يبقى أنت محتاج إلى أن يبقى، تكره محتاج إلى أن يوجد،

قد توجد عندك أشياء سلعة تبقى معيمك مكسور على هذه السلعة، إنما ما تقدرش تجيب السلعة التانية. إنما المال يعمل إيه؟ يجيب لي كل اللي أنا عايزه، يجيب لي كل اللي إيه؟ كل اللي أنا عايزه. يبقى إذن المال هو العمدة، هو صحيح ما بينفعش بالنفع، وإنما هو بيجيب النفع بالنفع في كل دائرة. عايز لبس يجيب لك لبس، عايز أكل يجيب لك، عايز شرب يجيب لك شرب، عايز سجن يجيب لك نار، عايز سيارة يجيب لك سيارة. انت قد يكون عندك حاجة واحدة تتمتع بها وخلاص، ما تقدرش تجيب الباقي، انت السلع. انما اسمان سلع تقدر تدير الثمن في ايه؟ في كل ما تريد. يبقى اذا المال هو الاصل في كماليات القدرة في البشرية. لما المال يبقى الاصل يبقى عنك قد اغتر به، قد انسى من وهبه. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا اذا كان رجل يعطي اولاده مصروف كل شهر، تعالي ولد انت مصروفك في الشهر ده 5 جنيه، 3 جنيه اداهم اول الشهر، يبقى الابناء لا يحرصون على لقاء الاباء الا اول كل شهر، انما يسعى الصبحيه ويروح لشغله من غير ما يلتفت حتى يقول له صباح الخير. طب خليك بيديه لهم كل يوم مصروف، كل يوم مصروف، والراجل سيء يتنحنح الواد وهو ماشي يجري ويروح ومش عارف. الله، كذلك المال، المال قد ايه؟ قد يطغي الانسان وينسيه المنعم. يوم الحق سبحانه وتعالى يعمل له نزع شويه من المال اللي هو حبه وجايبه من عمله عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل مورث، لانه ما دام الف انه يخرج مال من عمله ومال من كده يبقى ده يفهم. وخرج لمين؟ لواحد محتاج. المحتاج ده محتاج ليه؟ لانه عاجز. طب العجز ده ايه صفه لازمه له؟ قال لك لا، ده صفه من الاغيار، من الممكن انني بكره ابقى ايه؟ ابقى عاجز. فتملك ايه قدام الغني يعمل ايه؟ ينخذه دائما، ان اضطر بقدرته يقول له عاجز، وان اضطر بغناه يقول له فقير، وبعد ذلك يعملها ايه؟ يعملها له. إذا فلما الحق سبحانه وتعالى الكل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، حاجتين اثنين بتطهرها من إيه؟ أما لك من الغفلة عن المنعم، أو تطهرها من إن دخلها فيها شيء كده يعني في شبهة، وتزكيهم. والتزكية نماء. أم قال لك إزاي تزكيهم؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما وضع للجزء الخارج من مال الغني اسمه زكاة، والزكاة نماء وظاهرها نقص. طب ده 100 تبقى 97.5، تبقى ازاي زكاة؟ والربا 100 تبقى 110، يبقى هي اللي فيها زيادة وزكاة بالعقل كده الربا. الله، دي ناقصة ودي زايدة. فجاء لها بالاسم المضاد المقابل، قال إياك أن تعتبر ذلك نقصا وإنما هو إنماء لذلك. فسماه إيه؟ وصدوق الربا سماه إيه؟ محق. في الزيادة سماه إيه؟ محق. وفي الزكاة سماه إيه؟ نماء. قال لك وأيضا في النماء، ما هو النماء؟ النماء هو أن يترقى الشيء في مرتبة الكمال، ينمو ينمو ينمو. طيب أنت عايز المال ليه؟ قال عشان يبقى عندي اسباب الكماليات واسباب الضروريات وابقى مطمئن كده، لان قلت اي حاجه يبقى ده كلام عادي. طيب افرض انه دام لك طول الدنيا، والدنيا يا اللي فوتك يا تفوته. طب ما هو اللي طلع ده بقى له صحبه في المال مده اخلت وهي الاخره. ولذلك النبي قال ليس لك من مالك الا ايه؟ اكلت انما اكلت فافنيت، او لبست او تصدقت فابقيت. يبقى اللي بيحب ماله يخليه باقي معاه مده طويله قوي، مده طويله تتعدى الدنيا وتصل الى مين؟ الى الاخره في ذات الايه قلوب. يبقى اللي عايز يعشق المال يعمل ايه؟ لازم ينفقه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء يقضي الاشياء هديه، وبعد ذلك سيدتنا عائشه رضوان الله عليها تعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ايه؟ لحم الكتف. فابقت حته كده قال سألها عن الشاة، قالت له كلها ذهب إلا كتفها. قلت لها يا شيخة كلها باقية إلا كتفها، لأن ده بقى صحبته لي إيه؟ فالذي يحب صحبة الناس يعمل في إيه؟ يأجله له.

ويبقى مجتمع الواجدين من مجتمع الايه العاجزين. يقولوا ندي لهم حاجه بقى عشان يسكتوا عنه، الى ان يشرعوا هم هذا التشريع. العالم يبقى شقي قد ايه، لكن من الله جسنا الاول قبل ما يخلق عمل كل الدين ووظفه كده علشان تيجي ايه بقانون صيانه جاي ومش جاي، فريضه من الله، والله عليم حكيم.